بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا بالأمس في أحكام الاستحاضة إلى الحديث ذو الرقم 831. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء. وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. نعم، هذا استحباب. أما الواجب الوضوء لكل صلاة، لكن هذا استحباب أن تغتسل 3 أغسال. فإن لم تستطع غسل في اليوم، وإن استطاعت أكثر من 3 تغتسل لكل صلاة. هذا كله أمر شاق إذا استطاعته، وإلا وإنما هو استحباب. ولذلك يأتي اللي بعده واضح: مجاهد تلميذ ابن عباس، ومجاهد أخذه من ابن عباس، اللي تحته هو الواجب اللي بعده. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في المستحاضة: إذا خلفت قروءها، إذا خلفت قروءها يعني إذا انتهت حيضتها حتى لو كان الدم مستمر معها. نعم. فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا. قال عند العصر، عند العصر يعني تؤخر الظهر إلى قبيل العصر ثم تصلي العصر، هذا الجمع الصوري اللي ذكرناه قبل. والوضوء يكون عند الصلاة، ما يكون وضوء متقدم، لأن هذه لها حالة خاصة أنها ستصلي والحدث مستمر وهو خروج دم من السبيل، فحالتها خاصة، هي ستصلي والحدث مستمر معها مثل مع سلس بول، فلذلك تؤخر الوضوء عند الصلاة. نعم. وتستثفر حتى لا النجاسة لا تأتي للثوب أو البدن أو البقعة. نعم. ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي الصبح. نعم، تفعل مثل ذلك يعني تتوضأ وضوءا سابقا وتأخذ ثوب وتستثفر به، وهذا تراه الحكم بالنسبة لسلس البول، إلا أن السلس إذا كان في رجل لابد من صلاة الجماعة، فلا يجمع جمعا صوريا، وإنما يستثفر، أي يضع مناديل أو شيء يحفظ بدنه وثوبه عن النجاسة، ويتوضأ وضوءا سابقا عند الوقت أو عند الصلاة بعد دخول الوقت ويصلي، وهذا آخر طاقته، ولا يكلف الله إلا هذا. إحنا أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا، هذولا كلهم تلاميذ بن عباس أيضا، عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعكرمة البربري، هذولا كلهم تلاميذ بن عباس، واللي قبله أيضا مجاهد، واللي قبله عطاء، هذا كلهم أصحاب بن عباس. عبد الكريم الجزري قالوا في المستحاضة: تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر. الأولى هي الظهر، يسمونها الأولى، يسمون الظهر الأولى لأنها أولى النهار يعني بعد طلوع الشمس، والعصر. نعم. فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغداء. نعم، هذا استحباب. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن عبد الله بن شداد قال: المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء. نعم، الاغتسال هنا مستحب لأنها خارج غير معتاد من السبيل، يعني يشبه الماء، يشبه المنية، إذا خرج المنية الرجل وجب عليه الغسل من الجنابة، لكن هنا دم لا يجب، يستحب. أما دم الحيض فواجب الغسل منه. نعم. باب من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم. وتجامع وتصوم. لو هذول المحققين ما يشكلون كان أحسن، كان يسترون بعض الشيء. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر. هذا أيضا أحد حالات الاغتسال، غسل واحد في اليوم، غسل واحد في اليوم، ثم أعلى منه ثلاثة أغسال بالجمع الصوري، ثم أعلى منه غسل لكل صلاة. هذا استحباب، والواجب الوضوء لكل صلاة. فإذا الغسل على ثلاث درجات، إما غسل واحد أو ثلاثة أغسال أو خمسة أغسال، والواجب الوضوء. نعم. فقال تجلس أيام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر وتستذفر بثوب. نعم، يقال تستثفر بالثاء وتستذفر لقرب المخرجين، والمعنى واحد، أي تتلجم حتى لا يقع الدم على الثوب أو البدن أو البقعة، تتلجم. نعم. ويأتيها زوجها وتصوم. ويأتيها زوجها، وسيأتي الآن الاختلاف في جماع الحائض في بابين، جماع المستحاضة عفوا بابين سيأتي الآن، وتصوم، الصوم تصوم، والصلاة تصلي، ويأتيها زوجها. نعم. فقلت عمن هذا؟ فأخذ الحصى. أهل المدينة ما عندهم لف ودوران، عمن هذا يحسبونه من رأيه، هو ما عنده رأي، والحصى قريب عنده، لأن المسجد النبوي كان مفروش بالحصبة، فلما هذاك يتفلسف مثل طريقة العراق ويريد يتثبت، قال عمن هذا، ويأخذ الحصى بغي حذفه. وسعيد عاد رضي الله عنه رحمه في حزونة، الحزونة يقول جت من جدي، جده اسمه حزن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نسميك سهل، صحابي جد، قال لا، خلني على الاسم اللي سماه به أبي وجدي، اسمي حزن. قال سعيد فبقيت فينا الحزونة ضد السهولة من رفض جدي لتغيير اسمه، لكنه نعم الرجل، ما في التابعين خير منه في دينه وفي تقواه وفي علمه، لكنه ما يحب التكلف. فأنت تسأل الرجل، وتعرف المدينة ما عندهم رأي، الرأي هذا ما يعرفون، ما عندهم إلا أثر. حتى ربيعة لما قال في مسألتين رأي سموه ربيعة الرأي. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة. ترى من ظهر، يعني قد تحتمل من طهر إلى طهر، يعني من طهرها من الحيض إلى الطهر، لكن هو من ظهر إلى ظهر يعني في اليوم، وتحتمل أنها تغتسل إذا طهرت فقط، لأن قال تتوضأ لكل صلاة. نعم. وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت، وكان الحسن يقول ذلك. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سميا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال سعيد تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر. هنا الآن واضحة أن الظهر الوقت، تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر. نعم. فإن غلبها الدم استثفرت وتوضأت لكل صلاة وصلت. تتوضأ لكل صلاة وتصلي، هذا الواجب، وتغتسل أحسن شيء هذا، يعني تعلم المستحاضة أنها ما تترك الغسل مرة في اليوم من الظهر إلى الظهر، وتستثفر وتوضأ لكل صلاة وتصلي، هذا اللي عليها المدينة، وهذا وكذلك الحسن البصري في العراق وغيرهم. نعم. حدثنا موسى بن خالد عن معتمر عن أبيه عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد. جيد. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. نفس فتوى سعيد، تدع الصلاة أيام الحيض وتغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ عند كل صلاة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عباد بن منصور عن الحسن وعطاء مثل ذلك. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت في المستحاضة تغتسل كل يوم مرة. هذا داود بن أبي هند والشعبي الإمام عن قمير امرأة مسروق تغتسل كل يوم مرة. نعم. أخبرنا مروان عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. هذا اللي أخذ سعيد بن المسيب الحديث من الصحابة، ولذلك أراد أن يحصب سمي بالحصى. نعم. قال مروان وهو قول الأوزاعي. نعم. حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى. الصلاة الأولى هي الظهر. الأولى هي الظهر. عبد الكريم الجزري. إذن هذه سنة. قال مالك. أنا تغتسل من ظهر إلى ظهر. وعن عائشة إلى أنه قال كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر. وهذا قول سالم بن عبد الله. قال أبو داود قال مالك إني لا أظن حديث سيد المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر، وقال بن يربوع من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. هذا احتمال، لكن عاد هنا لما قال الأولى عند صلاة الأولى، وفي لفظ القعقاع بن حكيم إن قالوا من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، كانت تضحت، فهو في احتمال أنهم قلبوها الناس كما قال مالك، وفي احتمال أنهم ضابطين كثرة الأحاديث أنها تغتسل كل يوم مرة، تغتسل عند الأولى، تغتسل من الظهر لمثلها من الغد، فكيف وهي أيضا في حديث ابن عباس تغتسل ثلاث أغسال في اليوم، فكيف وهي في حديث المرأة بنت جحش أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة. نعم. باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها. الآن عندنا مسألة أخرى في المستحاضة، هل يأتيها زوجها أو لا؟ سيذكر باب هنا في من قال إنه يجامعها، وباب من قال لا يجامع. الحائض لا يجوز بنص القرآن أن أحد يقربها إلا مباشرة فقط، لكن المستحاضة اللي معها نزيف، والنزيف إنما عرق، فمن السلف من كره ومنهم من رخص، وهو في مشقة، يعني المنع في مشقة، لأن قد تستحاض مثل المرأة 7 سنين أو لا ينقطع عنها الدم أبدا. نسمع ما قال هؤلاء وهؤلاء. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عثاب هو ابن بشير الجزري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها. نعم، هذا ابن عباس. أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سالم الأفطس قال سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة فقال الصلاة أعظم من الجماع. مدام تصلي الصلاة أعظم، مدام أنها تستبيح الصلاة الصلاة أعظم. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي عن سعيد بن المسيب قال يأتيها زوجها. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن في المستحاضة قال يغشاها زوجها. الحسن البصري. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير. نعم. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد قال قيل لبكر بن عبد الله إن الحجاج بن يوسف يقول إن المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال بكر بن عبد الله المزني الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها. يعني الحجاج لأن كان خطيب وأمير، وترى قديما الناس مشاركين في الفقه، والفقه كان عربي، تجد الأمير هو يقضي بين الناس ويعرف أصول الشريعة، وإن كان ظالم وإن كان فيه ما فيه، فكان الحجاج كأنه قالها على المنبر، قال يعني يعلم الناس، قال ترى المستحاضة ما يغشاها زوج، فقال بكر الصلاة أعظم حرمة ما دامت تصلي يغشاها زوجه. نعم. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن الحسن قال يأتيها زوجها. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عطاء قال في المستحاضة يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها فإذا حلت لها الصلاة فليطأها. تدع الصلاة أيام حيضها فإذا حلت لها الصلاة فليطأها وإن كانت الدم مستمر. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زرعة الخارفي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة يجامعها زوجها. كذلك هذا علي، وإن كان الشعبي قد يكون ما أدرك علي، لكن يعني الشعبي مراسيله ما ذكر فيها سوء ومتثبت. هذا علي وهذا ابن عباس من الصحابة، وهذول أصحاب ابن عباس وسعيد بن مسيب. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها. باب من قال لا يجامع المستحاضة زوجها. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن حفص عن الحسن قال كان يقول المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال أبو النعمان قال لي يحيى بن سعيد القطان لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن. نعم، هذا كان وهم من حفص، لأن الحسن تقدم من طرق كثيرة من أصحاب المتثبتين مثل قتادة في الأثر اللي قبله، أنه قالوا الحسن فتواه أنه يغشاها زوجه، فهذا انفرد حفص ويكون هذا الشاذ. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب عن خالد قال كان محمد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة. هذا محمد بن سيرين، وكأنه يعني ورع، محمد مشهور بالورع لما كان فيه اختلاف، ومحمد مشهور في مسألة الأبضاع، يعني يكون دائم محتاط في مسألة الأبضاع، يكون محتاط سواء في الزواج والطلاق أو حتى في هنا، فكأنه عنده كراهة من باب الورع. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف. هذا إبراهيم النخعي، وإبراهيم الآثار عنده قليلة كما قالوا، الشعبي أوسع آثارا منه، اكتفه بجمع ما نقل عن ابن مسعود وأصحابه واشتهر، وكان فقيه الكوفة، هو اللي قال عن نفسه إن زمانا أكون أنا فقيه الكوفة إنه لزمان سوء، فهذا اجتهاد منه. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال المستحاضة لا تجامع ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة. قال يزيد يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر. نعم، يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد قال لا، يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر. سبحان الله، هذا إبراهيم النخعي يقول لا تجامع ولا تصوم ولكن تصلي، مدام تصلي الصلاة أعظم من الصيام، حتى الصلاة أعظم من الصيام، مدام أرخص لها في الصلاة فالصيام من باب أولى، والجماع أقل من ذلك. اللي يظهر في هذا أنه هو الباب الأول، الآثار فيه أكثر، أن يأتيها زوجها إن شاء. عليكم السلام وبركاته. يأتيها زوجها إذا كان معها نزيف أو استحاضة، يأتيها زوجها إن شاء، ومن تورع مثل بن سيرين وغيره، لكن أحيانا يكون ما عنده حل آخر أو ما عنده زوجة أخرى أو فقير، أو وقد يطول النزيف، قد يستمر سنوات حتى يكون في مشقة. والله عز وجل إنما نهى عن الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أما الاستحاضة أمر آخر. وأقوى شيء في ذلك ما قاله السلف، الصلاة أعظم حرمة، ما دام تستحل الصلاة ما دون ذلك أهون. نعم. باب ما جاء في أكثر الحيض. باب ما جاء في أكثر الحيض، يعني وهذا ترى مهم الباب هذا، لأن يفصل لك بين الحيض والاستحاضة. مثل النفاس، الآن النفاس أكثر شيء فيه 40 يوم، ما يمكن المرأة تتجاوز 40 يوم في النفاس حتى لو كان الدم مستمر معها، خلاص 40 يوم هذا رقم جاء في الشريعة في حديث معطية وغيره، كنا نأمر لا نتجاوز 40 يوم في النفاس، فيكون مريح لو المرأة نفاس واستمر مع الدم، نقول وقفي بعد 40 يوم لازم تصلي حتى لو كان الدم مستمر، حتى لو كانت ما تميز، خلاص الحد الأعلى 40 يوم. كذلك في الحيض، وجود الآثار في أن له حد أعلى أو سقف أعلى ما تجاوز المرأة وما زاد عنه فهو استحاضة، هذا طيب، وهذا أيضا يضبط لك المسائل. هذا معنى أكثر الحيض، يعني أكثر ما وجد أو أكثر ما جاءت في الآثار أن المرأة ممكن يستمر حيضها هكذا. وله أقل أيضا، له أقل، أقل الحيض وأكثر، وسيأتي إن شاء الله. علي رضي الله عنه، تعرفون قصة المشهورة، امرأة طلقها زوجها ويوم جاء بعد شهر جاءت قالت حليت من، والزوج كان يظن 3 شهور، قالت انتهت العدة. قال كيف؟ قالت حيضت في شهر واحد 3 حيض منفصلة، حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوم، ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوم، هذه 28، ثم حاضت يوم وليلة، ثم يوم جاء صبيحة اليوم 29 أو صبيحة 30 وإذا هي طاهر، انتهت 3 قروء. طيب الآن ستحرم على زوجها إلا بعقد جديد، وتحل الأزواج وأحكام كثيرة. فعلي رضي الله عنه يشاور وقال لمن حوله، أظن كان عنده شريح، قال كيف تقضي في هذه، لأن أحيانا القضاء يحتاج إلى فطنة فيما ليس في أثر. فقال إن جاءت بامرأة من خاصة أهلها تشهد أن فعلا تركت الصلاة كذا وكذا على الترتيب اللي ذكر، تشهد امرأة من خاصة أهلها أن هذا فعلا، أمضي ذلك. فقال علي قالون يعني جيد، يعني جيد، يعني هذا حكم طيب. وأصبح هذا أقله يوم وليلة، ما عاد أقل من شيء، وأكثره كما سيأتي الآن في هذا الباب، وأقل الطهر كذا وأكثر الطهر كذا. هذا يعينك على ضبط المسألة خاصة عند اختلاط الدماء. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها 7، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين 10، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. إذن يقول أكثر 10 أيام. يقول الحسن البصري تمسك عن الصلاة 7 أيام، فإن طهرت بها ونعمة، فإن زادت تمسك إلى 10 أيام، فإن طهرت فبها ونعمة، فإن لم تطهر تغتسل وتصلي وهي مستحاضة. فجعل أكثر الحيض 10 أيام، وخاصة المبتدئة. الآن أكثر العلماء يكون إشكالاتهم في المبتدئة، المبتدئة اللي يأتيها الحيض أول مرة توا صغير، ما بعد جالها عادة منتظمة ولا بعد عرفت التمييز، يعني فيه، فهؤلاء لها ترتيب بحيث أنها لين تكون معتادة، لين تنتقل من المبتدئة إلى المعتادة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع عن الحسن قال الحيض 10، فما زاد فهي مستحاضة. نعم. وقال عطاء الحيض 15. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الجلد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال الحيض 10، فما زاد فهي مستحاضة. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى 13، فما زاد فهي مستحاضة. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال الحيض 10 أيام ثم هي مستحاضة. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى 13 يوما، فما سوى ذلك فهي مستحاضة. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. هذا يفسره ما قبله، يفسره أول أثر، تعد يعني بعد 7 يوم يومين 3 إلى 10 ثم بعد ذلك هي مستحاضة. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال المستحاضة تنتظر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. نعم، يعني بعد ذلك تصلي. نعم. أخبرنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن عطاء قال بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم، تزيد على عادتها إذا كانت معتادة، تزيد يوم ما تصلي، فإذا استمر الدم صلت. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الربيع بن صبيح عن عمن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما زاد على 10 فهي مستحاضة. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أقصى الحيض 15. وهذا اللي عمل به الإمام أحمد رحمه الله، إن أكثر الحيض 15 وأقله يوم وليلة، وأكثر الطهر 13 الطهر بين الحيضتين على قصة علي. نعم. باب في أقل الحيض. أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس رضي الله عنه أنه قال أدنى الحيض 3 أيام. نعم. سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا؟ قال نعم إذا كان عادتها. إذا كان استمر 3 أيام كل شهر ما يأتي إلا 3 أيام قال أخذ بهذا. ونحن ذكرنا قبل قليل إن أقل يوم وليلة، حتى بعض النساء قد يكون عادتها يوم وليلة أو يومين أو 3 أيام فقط، وهذه عادتها من يعني خلاص مستمرة معها معتادة على هذا. بعض النساء أصلا ما يأتيها الدم إلا في السنة شهر، ترى أن يختلف حسب الوراثة العرق حسب البيئة، وبعض النساء تثج ثجا كما تقدم، يعني يختلفونهم في هذا الشيء اختلاف كبير في العادات وفي العرق وفي الوراثة وفي حتى في اليأس. بعض النساء ممكن تلد إلى 55 وبعضهم من 45 تقف، ويقال في كتب الفقه يقولون الهاشميات يستمر إلى 60 والدم يأتيها، لكن عاد الحمل الله أعلم. كذلك في الصغر، عائشة تقول إذا بلغت المرأة 9 الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا في الهاشميات معروف إلى اليوم، 9 سنين تجدها جسمها وكذا امرأة، وبعض الوراثة وبعض العروق وبعض البيئات لا 9 سنين تجدها صغيرة جدا لا في جسمها ولا في فم، فهو ترى يختلف هذا، لا تقيس على اللي أنت تعرفه، الناس يختلفون في هذا، هم يحددون هذا الشيء. فقيل الدارمي تأخذ بهذا؟ قال نعم إذا كان عادتها. نعم. وسألته أيضا عن هذا قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15. هذا هو مذهب أحمد، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، بعد 15 لا يكون حيض أبدا، يكون استحاضة. وعندهم أقل إذا كان مثلا ساعة فقط ما يكون حيض، أقل له أنه يعني يأتي الدم ولو كان متقطع في يوم وليلة. بعض الناس يقولون كل هذا ما نعتبر به، وكأن ابن تيمية يميل له، وأظن مذهب أهل الرأي، يقولون ما نعتبر بالتحديدات اللي ذكرها للصحابة كلها، أقل وأكثر وأقل الطهر وأقله وأكثر العمر اللي تحيض فيه وأدنى، يقول نعلق الشيء بالدم فقط، إذا وجد الدم فهي حيض، وإذا انقطع ولو ساعة من النهار. لكن هذا وإن كان سهل لكنه ما ينضبط، والصحابة ما ذكروا هذا الشيء عبث، ذكروه بعد تجريب ومعرفة واستفتاءات وعندهم آثار. مسألة انك تقول والله انا بعلق الحكم بالدم، الدم احيانا يختلط عليك واحيانا ما يتميز واحيانا يتقطع واحيانا، لابد من التنظيمات هذه، وهذه ما ذكرت عبث، هذه اثار. ولو سهل انك تقول والله الحكم معلق بالدم ولو ساعة من النهار، لكن وبعدين؟ طيب اذا استمر الدم الى ما لا نهاية شو تسوي؟ سترجع الى هذا الاشياء، ستقول وقفي، ما تترك المرأة ما تصلي ابد، ستضع حد هنا لو كانت غير مميزة. هم الان اللي يقولون معلق بالدم معلقين شيء واحد، وهو أن يكون الدم متميز أسود وأحمر. طيب إذا كان الدم سواء وش تسوي له؟ سترجع إلى هذه التحديدات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتحيرة، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، حدد له رقم بعد ذلك صلي. وهذه أمور، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام 6 أيام أو 7 أيام على عادة نسائها، إذا كان أخواتها وعماتها وخالاتها وأمها يحيضن 6 أيام تحيض 6، وإذا كان 7 7، لأن المرأة في الغالب في عرقها وراثتها تكون نفس الوراثة، قال في حسب عادة نسائها. ومر معنا مثل هذا. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا محمد بن أبي زكريا قال أبو محمد هو أبو سعد الصاغاني عن سفيان عن الربيع عن الحسن قال أدنى الحيض 3. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مخلد بن يزيد عن معقل بن عبيد الله عن عطاء قال أدنى الحيض يوم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض. أحيانا يسبق قبل العادة، قبل العادة بيوم أو يومين ترى الدم، فهو من الحيض إذا كان قبلها قبيلها، وإذا كان صفرة وكدرة، إذا كان صفرة وكدرة قبيل العادة فهو منها، وأما إذا كان الصفرة والكدرة بعد الطهر فهو لا يعد شيء، وإذا كان الصفرة والكدرة في أيام العادة فهو منها، فإن الصفرة والكدرة قد تكون داخل أيام العادة هي منها، وقد تسبق العادة بيوم أو يومين وتلحق بها العادة فهو مقدماتها وهو منها، وقد يأتي بعد الطهر بعدما ترى القصة البيضاء وتطهر ترى صفرة وكدرة، هذه اللي ما تحسبها شيء على حديث معطية. نعم. باب في البكر يستمر بها الدم. نعم. هذا عاد المبتدئة، البكر يعني مراده مبتدئة توها، وش تسوي الآن؟ تأتيك امرأة تسأل بنتها، بنتها عمرها 9 سنين 10 سنين 11 سنة، لأن دائم في العادة الجواري يبلغنا قبل الذكور، قبل الصبيان، الجارية تبلغ دائما قبل الصبي، فيأتيها الدم وهي أصلا ما تعرف عادة ولا شيء، يمكن أمها اللي تسألها ولا أبوها، كيف تفعل؟ نعم. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قال في البكر إذا نفست فاستحيضت قال تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة من نسائها. نعم، البكر لو كان استمر مع الدم، نفست يعني حاضت، لأن النفاس هو الدم، نفست واستحيضت شبك مع الدم وهي توها بادية، توها ما لها عادة، فقالوا ترجع إلى عادة نسائها، أمها وخواتها كم دائم عادتهن؟ 7 أيام، تمسك 7 أيام وتصلي ما زاد، هذا في حل في المبتدئة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال سفيان إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال هو أشبه الأشياء. هذا أشبه الأشياء، إذا كانت مبتدئة واستحيضت نردها إلى عادة نسائها، إلى عادة نسائها، إن كان ما لها خوات خالاتها عماتها أمها كذا يعني أقاربها. نعم. باب في الكبيرة ترى الدم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال لا نراه حيضا. إذا كانت كبيرة يعني يائسة قد انقطع عنها الدم، كما في الحديث اللي بعده، امرأة انقطع عنها الدم ويائست خلاص، وبعدين بعد سنة سنتين ثلاث رأت الدم، هذا ليس دم، هذا دم فساد، ليس دم حيض. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنيه ابن جريج عن عطاء في امرأة تركها الحيض 30 سنة ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة. نعم، هذا انقطع عن الحيض 30 سنة، امرأة كبيرة في السن، ثم رأت الدم قال هذا استحاضة ليس حيض، لا تترك الصلاة ولا شيء. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة في التي قعدت من الحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل. نعم. سئل عبد الله عن الكبيرة فقال توضأ وتصلي وإذا طلقت تعتد بالأشهر. إذا طلقت تعتد بالأشهر، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذن المرأة الكبيرة إذا رأت الدم، إذا كانت فوق 50 فوق 60 وانقطعت انقطع عنها الدم ثم رأت الدم، هذا دم فساد ما يعتبر، إذا سألت عنه ما يعتبر. نعم. باب في أقل الطهر. أخبرنا محمد بن يوسف قال سفيان الطهر 15، الطهر بين الحيضتين، حتى نحدد يعني الطهر بين الحيضتين، أقل يقول سفيان أقل شيء 15، وعند الإمام أحمد 13 يوم بناء على قصة علي اللي قلت لكم قبل قليل. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في 40 ليلة 3 حيض قال فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها. قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول أستحب الطهر 15. نعم، اللي قال إبراهيم هو اللي قال علي، وسيأتي الآن هو اللي قال علي إذا شهد شهود عدول أن رأت ما يحرم الصلاة من طموث النساء الطمث المعروف أي الدم المعروف انتهى أجله. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت قد حظت في شهر 3 حيض. فقال علي لشريح اقضي بينهما. قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال اقضي بينهما. علي مشهور بالقضاء. علي قال فيه عمر قضية ولا أبو حسن لها. علي فيه حدة ذكاء وفطنة يعني يصيب المفصل تماما. حتى علي عمر كان يقول إذا كان أبو الحسن ها هنا ما نحمل هم الناس. أبو الحسن شأنه عظيم رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وإن كان الناس اضطربوا عليه في خلافته وما انتظم له أمور هذا خير له، لكن هو والله في نفسه عظيم، عظيم الشأن. حتى عمر نفسه لما وضع الستة قال إن ولوها الأسود البطين مسكهم الصراط المستقيم. هو كان رضي الله عنه له بطن وكان أسحم أسمر آدم مثل أشراف مكة الآن أكثرهم كذا، فيهم سمرة شديدة وأجلح يعني طرفي الجبهة داخلة شوي، هذا الأجلح اللي يكون من هنا. فلما ولى قال إن ولوها هذا البطين الآدم مسكبهم الصراط المستقيم من غير نقص في باقي الصحابة، لكن علي رضي الله عنه يريد الناس على الأول. فقال هنا أقضي. قال أقضي وأنت هنا. عمر هو عمر كان يكتفي بك في القضاء. قال أقضي، هو يريد يسمع قضاء. نعم. قال أقضي بينهما. قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال أقضي بينهما. قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرئ وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت. أحسنت جيد. قالون بلسان الروم جيد أو أحسنت. إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته وقالوا فعلا تركت الصلاة في اليوم الفلاني وفي اليوم وحاضت خلاص جاز لها يعني انتهت عدته. وهذا فيه جواز يعني استخدام اللفظ الأعجمية نادرة اللي يعني مغمورة في ليس يتكلم إنسان. بعض الناس ترى يأخذ هذا يقول خلاص تكلم بإنجليزي، هذا علي قال بلسان الروم. علي قالها كلمة مرة جاءت على لسانه، هو مشهور عنه أن يتكلم بريطانة العجم، لكن أحيانا تأتي الكلمة وسط عمر كامل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لأم خالد؟ أم خالد إيه؟ أم خالد بنت صغيرة عايشة في الحبشة مع المهاجرين، أعطاها ثوب وقال يا أم خالد هذا سنة سنة سنة يعني زين بلسان الحبشة، يعني لأن هي عاشت في الحبشة أثيوبيا وأرتيريا هذه سنة، يعني الكلمة والكلمتين ما تعتبر رطانة. إذن هذا أقل الطهر 13 يوم بين الحيضتين، لأن هذه ما تكون حاضت 3 حيض إلا هكذا يوم وليلة ثم طهرت 13 ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 هذه 28 ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت في صبيحة 30. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال الحيض. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال الحيض مخلوق في الأرحام. قيل لأبي محمد أتقول بهذا؟ قال لا. وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال لا. وقال 3 حيض في الشهر كيف يكون؟ هذا الكلام الدارمي، لكن مدام علي قضابه وأخذت به العلماء هذا حق، بس بشرط الشهود تأتي بشهادة من بطانة أهلها هذا حق. نعم. باب الطهر كيف هو. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول إنه قد يكون الصفرة والكدرة. أنت قلت تنظر في الليل، تنظر في النهار، عائشة تأمرهن ينظرن في النهار، أما في الليل قد ما تميز، خاصة الناس ما عندهم لا كهرب ولا عندهم إنارة، فتقول قد يكون صفرة وكدرة اللي يقع في القطن، إنما هي القصة البيضاء وستأتي. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مولاة عمرة قالت كانت عمرة تأمر النساء ألا يغتسلن حتى تخرج القطنة البيضاء. القطنة بيضاء حتى تخرج القطنة بيضاء. حتى تخرج القطنة بيضاء، يعني المرأة إذا أرادت أن تنظر هي طهرة أو لا تحتشي بقطنها، فإذا خرجت بيضاء جافة ما فيها لا صفرة ولا كدرة ولا دم تغتسل وقد انقطع عنها الدم، وأحيانا يأتيها قصة بيضاء سيأتي. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة. سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم. نعم، إذن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وقبيل الحيض تقدم في أثر الحسن قبيل الحيض بيوم هي حيض مقدمات، أحيانا ما يأتيها الدم باشر، يأتيها صفرة وكدرة ثم يأتيها الدم، هذا حيض. أما بعد أيام الحيض وبعد الطهر وبعد الجفاف وجاءها كدرة وصفرة هذه ما تعتبرها شيء، تصلي وتعتبرها استحاضة. نعم. أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن صاحبته فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت لا حتى ترى البياض خالصة. نعم، إذا كان أرسلت بكرسفة فيها صفرة، نشوف الناس احتاطوا لدينهم، ما لا حياء في الدين، أرسلت قطنة فيها مثل الصفرة، قالت نصلي، قالت لا حتى ترى البياض خالص، حتى يكون جفاف وكالجصة البيضة أو كالقصة البيضة تكون القطنة ما فيها شيء. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. والله الأثر هذه إنها عظيمة، لأن تورث كل يقين، كل الإشكالات هذه تأتي عند النساء، تطهر وتغتسل تصلي ثم تنكسها صفرة، فقالت أسماء هنا لا تترك الصلاة لين يكون البياض الخالص. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال الكدرة والصفرة في أيام الحيض بمنزلة الحيض. نعم، هذه قاعدة. نعم. أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد ابن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة ثم تغتسل وتصلي. القصة الجص أو الجبس، ترى القطن كأنه قصة. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر الأحول قال كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا. إذا كان بعد الطهر في الحديث اللي بعده. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذا بعد الطهر، هذا بعد الطهر، في اللفظ الآخر قالت بعد الطهر إذا طهرت ثم جاء صفرة وكدرة ما تعدها شيء. سبحان الله، أم عطية راحت بس تغسل امرأة من جماعتها، هي أنصارية، كانت امرأة تمرضها في الكوفة في البصرة، وراحت فترة فقط ورجعت، الفترة هذه استفادوا علم كثير منها، كل حديث محمد بن سيرين عن أم عطية في غسل الجنائز وتعلموا غسل الجنائز وتعلموا كلها بس في تلك الفترة اللي ذهبت تمرض صاحبتها. إن شاء الله نكمل في الكدرة والصفرة في الأسبوع القادم، إن شاء الله يكون من يوم الاثنين يكون الدرس. لكن الآن فيه بس تطبيق لما قلناه، إن الفقه لا يصلح إلا تدريب ولا يصلح معلومات. الآن شوف عندك نظام الحيض هذا متكامل، جرب أن تكون تتدرب عليه. كيف تجرب؟ الآن عرفت الأحكام معرفة، روح أخذ الفتاوى، شوف فتاوى بن باز مثلا وشوف أسئلة الناس وحاول أنك تشوف الحكم، عند ذلك شوي شوي لين تضبط النظام نفسه، هو نظام كامل مو بمعلومات. ولا كثير من الإخوان يضبط الآثار ثم تسأل زوجته ولا بنته سؤال راح الآثار ما عاد كيف يقول، فهو لازم خبرة. وش معنى خبير؟ خبير يعني مثل المهندس اللي يسمع صوت السيارة ويعرف المشكلة اللي فيها من سماع الصوت، هذا الخبرة هي اللي تصلح في الفقه، ما يصلح في معلومات. والخبرة تكون بالتدريب، أول شيء تضبط الآثار وبعدين تدرب على الفتاوى، كيف الناس يسألون، كيف حلوا مشكلتهم، كيف كذا، شوي شوي لين تصير خبير. ولو واحد من الطلبة خبير في الزكاة، واحد خبير في الطهارة، واحد خبير في المواريث، المواريث نظام متكامل لازم خبرة. فأنت لا تستسهل إنك عرفت الآثار، باقي عاد كيف توظف الآثار، كيف تضعها في المكان الصحيح، كيف تكون خبير في حل المشكلات، هذا هو الفقه. أما أكثر الطلاب من قديم خلاص عرف الآثار وعرف، بس لا جت الفتاوى ما عاد عرف. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد. اللهم صل على محمد.